وقول الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أولا نشوف الإعراب، اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة للقسم بمعنى أنها هيئت الجملة للقسم المقدر، ولهذا نقول موطئة، توطئة شيئا تهيئته. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى والذكر بعد أمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قانتا، ومنها الملة مثل إنا وجدنا آباءنا على أمتي، يعني على ملة، وإن على أثارهم مقتدون أو مهتدون. ومراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم.